اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم ذريته. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله وسلم عليه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله وسلم عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لمسلم الأربعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. علقه البخاري بلفظ الترجمة، ووصلها الدارمي في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة السعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات مع أدلتها من القرآن أو السنة أو هما معا، وقبل أن يذكرها قعد لنا قاعدة كثيرا ما تعرضنا لها في مثل هذا الدرس، وهذه القاعدة هي إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله، والإيمان بمعانيها، وعدم التعطيل والتأويل فيها، والإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وتفويض ماذا؟ كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى طالما رددناه ووضحناه كثيرا، وطالما بيناه في غير ما درس. فهذه القاعدة العظيمة لا بد من مراعاتها في جميع الأسماء والصفات. ثم بعد أن أشار إلى هذه القاعدة على وجه الإجمال، فصل بعض الصفات وذكر جملة منها بأدلتها، وما ذكره إنما هو أمثلة من بعض الصفات التي جاءت بها النصوص، لأنه لا يمكن حصرها في مثل هذا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصود أن نؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فلا نعطلها ولا نكيفها. وبدأ بذكر صفة الوجه، وسنذكر صفتين أو ثلاث مع بعض الأقوال فيها، والأخرى تأخذ نفس الإيش؟ نفس الحكم. فالأولى صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأورد المصنف عدة أدلة موجودة أمامكم الآن في الكتاب، وهناك أدلة أخرى. والمقصود إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ولا نقول كما تقول المؤولة إن المراد الذات، أو إن المراد الملك، أو أن المراد بعض خلقه كما تقوله المعتزلة. وإنما نثبت وجها حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. الذين أولوا صفة الواجه شبهتهم هي شبهة غيرهم من مؤولة الصفات، وهو أننا لو أثبتنا صفة الوجه للازم من ذلك أن يكون مثل وجوه المخلوقين من وجود لحم ودم وعظام وشعر وعيون مشكلة وفم وأنف ولهات وغير ذلك مما يجب أن ينزه الله عنه. ونحن أعني أهل السنة والجماعة لا يفهمون هذا الفهم حتى توجد عندهم هذه الشبهة، وإنما ابتداء يقطعون خط الرجعة على هؤلاء فيقولون وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشبهونه بوجوه من المخلوقين، ولذلك سلموا من هذا كله، سلموا من هذا كله، ولا تلزمهم ماذا لوازم على هذا الوصف. يعني إذا أثبتوا لله الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل، عندها لا يلزمهم شيء. إنما متى يلزموا؟ إذا تصوروا ماذا؟ تشبيه الله بخلقه. إذا تشبهوا، إذا لم يفهموا من تلك الصفة إلا صفات المخلوقين، عندها ماذا يكون؟ عندها يلزم ماذا؟ التشبيه. أما لو أنهم قالوا آمنا بهذه الصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته وبعدوا عن ذلك التصور، فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك، فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك، وإنما يلزم إذا لم يقفوا عند حدود النصوص، إذا لم يقفوا عند حدود النصوص. ولذلك نقول ما قاله مالك في الاستواء كما تقدم لنا غير مرة، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك أورد المصنف صفة ماذا؟ اليدين مثلا. ومنهج أهل السنة والجماعة فيها أنهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، يدان تليقان بجلاله وعظمته. فنقول اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب والسؤال عنه بدعة. بعضهم قالوا إنما اليد لو أثبتناها للزم أن تكون يدا، أن تكون يد ذات أصابع وأظافر ولحم وجلد وما إلى ذلك، فإذا نفر فنؤول اليد بإيش؟ بالقدرة والنعمة. طيب هل نجعل له قدرتان، علما بأن المعتزلة ينكرون حتى القدرة والعلم، لكن لنتنزل معهم على أنهم لا يؤولونها ويثبتونها كالأشاعرة، ونقول أنتم فررتم من اليد وأثبتتم ماذا؟ القدرة. القدرة ألا يلزم منها أشياء؟ ألا يلزم منها وجود عضلات تنتج عنها تلك القدرة؟ ألا يلزم عنها وجود جسم له شكل معين كما يدعون؟ يلزم إذا قسنا بماذا؟ بماذا؟ بمقياسهم، بمقياس من؟ الأشعرية وغير من المؤولة. لكن لو أننا ابتداء قلنا يدان تليقان بجلال الله وعظمته ما تلزمنا هذه اللوازم، ولا يمكن أن يلزمنا شيء لا يليق بجلال الله. وقد تقدمت لنا غير مرة القاعدة التي تقول إن القول في الذات إن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات، وهذا ينطبق على الوجه واليد وغيرها من المسائل. وعبر الله باليد مرة وباليدين تارة وبالأيدي تارة أخرى، فالتعبير باليد يد الله فوق أيديه، والتعبير باليدان لما خلق باليدين ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان، وبالأيدي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فما وجه التعبير بهذه التعبيرات الثلاثة؟ أما التعبير باليد فهو أمر عادي، فقد يعبر باليد ويراد اليدان، وأما التعبير باليدين فهو نص في أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، ولذلك قال لما خلقت بيدي. وأما الأيدي فإن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى. الجمع قد يطلق على المثنى، ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال عسى ربه إن طلقكن، فقد يطلق الجمع ويراد به ماذا؟ المثنى، ولذلك لا تعارض بين هذه العبارات. كذا الحال في العين والأعين والعينين، ولذلك يجب الإيمان بهذه الأمور على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته متى ورد بها النص. العبرة بورود النص، العبرة بورود النص. ثم أفاض المصنف رحمه الله فذكر الضحك والعجب والرضا والغضب والبغض واللعن والمجيء والنزول والانتقام وغير ذلك من صفات الله عز وجل التي دل عليه الكتاب والسنة، ولا نحتاج أن نقف عند كل صفة لأن القاعدة العامة في هذا الباب واحدة، ولكن سنبين ما أشار إليه المصنف من قوله من صفات الفعل أو صفات الذات. فالفعل فالصفات باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى وإطلاقها عليه تنقسم إلى صفات فعل وصفات ذات، وصفات الذات هي الملازمة للذات أزلا وأبدا، الملازمة للذات أزلا وأبدا، مثل ماذا؟ كاليد والوجه والسمع والبصر والعلم وما إلى ذلك، ها؟ والساق والأصابع والعين والأعين وما إلى ذلك مما وصف الله به نفسه، هذه تسمى صفات ذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالإرادة وهي التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء، ومنها ماذا؟ النزول والمجيء والاستواء وما إلى ذلك من الصفات، كذلك الرضا والغضب والرحمة وإن كان هذه لها جانب ذاتي. هناك صفات تعتبر ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، مثل صفة الكلام فهو صفة ذاتية باعتبار النوع فنوع الكلام قديم، وهو صفة ذاتية فعلية باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد. فإن الله كلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، ويكلم المؤمنين في يوم في الجنة في أوقات معينة، ويكلم ملائكته بالوحي في كل وقت يشاءه، إذا شاء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فبهذا الاعتبار تعتبر صفات فعلية، وباعتبار تعلقها بالذات ونوع الكلام فإنها تعتبر صفات ماذا؟ ذاتية. هذا ما ينبغي أن نعتقده في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف جملة منها، ومن أراد التوسع فليرجع إلى المطولات لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها من كتب أهل العلم، مثل كتاب النزول ابن تيمية، وكتاب التدمرية، والرسالة الحموية، والرسالة المدنية، وعدد من الرسائل التي بعضها قد حقق وبعضها موجود ضمن مجموع ماذا؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، رسالة قيمة لشيخنا الشيخ الدكتور محمد أمان علي الجامي رحمه الله تعالى، فإنه قد أجاد وأفاد في كتاب جامع وكامل لكثير من القواعد، وسماه الصفات الإلهية، فليرجع إليه. وهناك كتب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، مثل كتاب القواعد المثلى، عقيدة المسلمين، وشروحه للتدمرية والحموية، ولغير ذلك من كتب العلم التي شرحها، فارجعوا إليها، وفيها الخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والمهم أن طريق الصفات واحد، فكما أن طريق إثباتها واحد، كذلك طريق الإيمان بها واحد، يجب أن نؤمن بها جميعا كلها بدون استثناء على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وأن لا نشبه ولا نعطل ولا نمثل ولا نكيف ولا شيء مما يعتقده دعاة التكييف أو التعطيل أو التشبيه أو التمثيل أو من إليهم ممن وقعوا في تأويل صفات الله عز وجل أو تعطيلها. تفضل. وقوله فحق التسليم له والقبول، الفاء واقعة في جواب كل ما، فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. وقوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. هنا الفقرة الماضية يقصد المصنف أننا لا نقع فيما وقع فيه المخالفون الذين أولوا أو شبهوا أو عطلوا في أسماء الله وصفاته، بل نسير مسار أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل. ونجتهد في إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ندخل بذلك متأولين بأهوائنا ولا بآرائنا ولا بآراء غيرنا، وإنما المعول عليه هنا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إننا نسلك مسلك الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمقصود أن هذا طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم الذين يثبتونها كما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يتعلق بالثبات، نسأل الله وإياكم الثبات، ولذلك أمرنا أن نطلب الثبات حتى في سجودنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو صرف قلوبنا على طاعتك. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر مما يخالف ذلك من الأمور الخطيرة التي فيها يعني مغالطة وفيها تقول على الله بغير علم في هذا الباب. وقد أشار المصنف هنا إلى قراءة الوقف الذين يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقصد بذلك ما يعلمه العلماء مما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه من فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يجتهدوا ويتبحروا في العلم. وليس المراد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله، وإنما المراد أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون تأويله، أي ماذا؟ أي تفسيره، يعلمون تأويله أي تفسيره. أما الذين وقعوا في المتشابهات قد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يخوضون في آياته فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذن الواجب علينا أن نؤمن به وأن لا نضرب بعضه ببعض كما يفعل أهل التأويل والتعطيل. نعم. قوله نمرها صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى، أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله وسلم عليه بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. ما اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف لألفاظها، كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى ابن وثاب، وقرأ يحيى ابن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مرداويه عن عبد الجبار بن عبد الله بن عياش رحمه الله تعالى. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء كيف استصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التعطيل. وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولأبدلتها استولى. وله في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلمة عن مواضعه حيث قال الله تبارك وتعالى لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حنطة فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فكان جزاؤهم ما ذكره الله تبارك وتعالى حيث يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنة الله تعالى بذلك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هنا يبين المصنف رحمه الله أن الواجب هو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأشار إلى قول الزهري وإن لم يذكره ومكحول ومن معهما أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن لفظة السلف هذه هي معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمروها كما جاءت ليس كمثله شيء، أمروها كما جاءت وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تقابل بلا كيف. فإذا المقصود أن الصفات تمر كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، لا نفوض في معانيها وإنما نفوض في ماذا؟ في كيفياتها فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الهدى والدين قديما وحديثا، بخلاف تحريف المحرفين الذين مثلا قالوا وكلم الله موسى تكليما بدل من يقول وكلم الله موسى تكليما وهو الحق. ومع ذلك ولله الحمد والمنة فقد رد عليهم أولئك الذين سمعوا منهم هذا الكلام، وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء، فعندما قال بشر لو قلنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وجعل موسى هو الفاعل عكس ما جاء في القرآن، قال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله تعالى وكلمه ربه فبهت الذي يعني ألحد في أسماء الله وصفاته أمثال بشر المريسي. وأشار كذلك إلى قول جهم عندما قال إنه هم أن يمحو نعم استوى ويستبدلها بماذا؟ باستولى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو استبدلها لوقع في شر مما فر منه، لأن هذه الصفات قائمة في كتاب الله عز وجل وثابتة، أثبت من الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. فلذلك الواجب على كل مؤمن أن يذعن وأن يسلم لما قرره ولما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله

فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله تبارك وتعالى ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن العرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب فقيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معالم بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في رد ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من نيفة وربعين وجها فليراجع. هنا المصنف رحمه الله أخذ يفصل بعض الشيء في شبه القوم، وبدأ بتعلقهم بالوجه، فقالوا عنه ثلاثة أقوال. منهم من قال الوجه الذات، وقال ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، ومنهم من قال الوجه الملك أي ويبقى ملك ربك، ومنهم من حمله حملا مجازيا في أنه يطلق على بعض المخلوقات أو يطلق على أول الشيء أو على أهم أمر في الشيء ولا يطلق على الوجه الحقيقي، فيقال وجه المسألة الفلانية كذا، وهذا وجه الجدار، وهذا وجه المسجد مثلا، هذا هو الذي تعلق به، وهذا باطل من وجوه. أولا أنه لم يقل به أحد من سلف الأمة قبله، والواجب أن نقف حيث وقفوا، وإنما أتوا به من عند أنفسهم. الثاني أن في هذا تحريفا للكلم عن ظاهره، لأنه جاء مرفوعا ويبقى وجه ربك ثم أضيف إلى الرب تبارك وتعالى، مما يدل على أنه وجه حقيقي يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. الرابع الثالث أنه ليس في الكلام قرينة تصرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، فتعين أن يكون. ثم إن هذه القراءة الوجه الرابع لا يرد عندنا هنا، وأما تفسير اليد بالقوة فهل المقصود عند التثنية أنه خلقه بقوتيه أو بقدرتيه أو بنعمتيه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. فإذن هذه المسألة أيضا هي جاءت مضافة إلى الله عز وجل مع لفظ التثنية، لما خلقت بيدي، فكيف تؤول عن ظاهرها الذي دلت عليه في الكتاب والسنة؟ فلذلك من الخطأ أن يقع في هذا التأويل الفاسد، وعندهم الأمور واضحة لا تحتاج إلى شيء من هذا. ثم أيضا انتقل إلى مسألة الاستوى، وقد تقدم كلام كثيرا في لفظة استوى، وعند السلف إنها بمعنى علا وصعد واستقر وارتفع، وهذه المعاني متقاربة، ولا يقولون استوى على شكل كذا وكذا، والمؤولة يقولون استوى بمعنى استولى، فهل غالبه أحد حتى استولى عليه؟ فلا يبعد حينئذ أن يظهر مغالب آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه التأويلات الفاسدة التي يقع فيها هؤلاء.